حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. ما بتعشمش فما بتألمش، وعلى اي حاجة تضيع انا ما ندمش. اللي يفضل يفضل واللي يروح يروح، مع السلامة والباب الكبير مفتوح. وحدي لكن وانسان مش محتاج اي انسان يجي يعكر حياتي، انا كده مرتاح كسبان. مفيش طبطبة تاني خلاص، قفلنا الحب بالترباس، اتعلمنا من نصر خاص. مفيش حب مفيش اخلاص، في مليون ده اللي زعلنا، يعرف قيمتنا. حصري على ما بقتش بشيل جوايا من حد، بقيت بشيل الحد من جوايا، ولا عندي وقت اعاتب ولا رد. مع السلامه سيبوني بهوايا، يا ناس يا شر كفايه بقى قر، والله طعم الحلو بقى مر. نفسي تركزوا بقى في حياتكو وتسيبوا حياتي انا فيها حر. ادعي حد واسمنا علي فوق، انتوا راكبين ورا واحنا اللي بنسوق. اجمد يا قلبي انت قد التحدي، انت ذهب والذهب مش بيصدي، مش بيصدي. وحدي لكن وانسان مش محتاج اي انسان يجي يعكر حياتي، انا كده مرتاح كسبان. مفيش طبطبة تاني خلاص، قفلنا الحب بالترباس، اتعلمنا من نصر خلاص. مفيش حب مفيش اخلاص. حصريا على موقع مهرجانات.com.